دائما أنا أقولها وأعيدها وأكررها حينما يكون المؤمن مع الله، الله يسخر له من جنده ما لا يرى، من الجنود ما لا يرى. وقلت لك قبل قليل ولكم جميعا قبل قليل، إن جنود الله جل وعلا كثيرة وكبيرة، تتحدى القرآن. رأيت كيف أخذت وعذبت وأنت تقول الآن أنك ترى ما لا نرى؟ هكذا قالها الشيطان، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. والآن بما رأيت تريد أن تسلم، صح أم لا؟ إذن جنود الله عظيمة وكبيرة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على منه وفضله وجوده وكرمه. نحمد الله على فضله وامتنانه وإحسانه. جئتم بألم الرحم فأخفاه الله جل وعلا بعدما أذعنتم للحق، صعلا، ثم عاودتم إرجاعه، ودل هذا على أن الألم ليس على قبيطه. أما الدورة الشهرية فقد انقطعت 4 شهور، لكن عادت والآن استمرت بفضل تعالى فشفيت منها حينما أسلمت الحية صاحبة القطاع الحي دم الحيض والورم، قد أخفي بفضل تعالى وتقلص حجمه بفضل تعالى. نعم، الحية كانت تشرب دم الحيض فأوقفت ذلك، فالحمد لله رب العالمين. ما هو غرضكم عندي؟ ها؟ الصبر والرحم. غرضكم هو استئصال الصدر والرحم من أجل تشويه الجمال وانقطاع الذرية والولادة. ما تبقاش بحال البنات، ما تبقاش بنت، أن يبتر صدرها ويستأصل رحمها، هذه هي الغاية التي من أجلها جئتم، أن يبتر صدرها وأن يستأصل رحمها. من الذي قبل قليل قال أشهد أن لا إله إلا الله؟ من الذي قالها؟ جوش، واحد قال إني أحرق أتعذب، والآخر قال إني أرى ما لا ترى أريد أن أسلم. وأنا أقول من هنا، أرأيت كيف الذين معك كيف جاءوا إلى الله؟ يقول يها أنا لا أرى شيء، ماذا ترى؟ يقول هنا كثير، ماذا؟ خلق الله، ماذا ترى؟ أنا لا، أنا أرى أمها فقط أمامي. طيب، وأراك وأرى هي هذا جسد أنت فيه، أنتم ترى ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ خلق الله، هذا نور الله وجند الله وتوفيق الله وإحسان الله وكرم الله ومعية الله ولطف الله، تفهم؟ هذا الذي أنت لا تؤمن به هو الذي رأيت، كما أن الشياطين رأت كيف كانت الملائكة تدب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، مفهوم؟ الشيطان رأى ذلك وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. فالله يمد أصحابه، يمد عباده بجند من عنده سبحانه وتعالى ليكون نصرة ومعية وقوة وتأييدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن على يقين أن الله ناصرنا، فنبدأ بحمده والثناء عليه والصلاة على نبيه ونتلو كتابه. أتسمع؟ تقول كفى، ما تريد؟ وإلى الآن نحن في مقدمة، دعوك ترتاح قليلا. لا راحة إلا في الجنة، لا راحة إلا بالإسلام. ولم أبدأ في الكلام إلى أهل الإيمان، إلى من أسلم من الحية وغيره، الآن أتحدث معكم أنتم. إذن تصبح عليكم الحرب منا نحن بالكلام والوعظ والبيان والقرآن، والذين ترونهم ولا نراهم والذين معكم مسلمون، فكيف يكون حالكم؟ نأخذكم قبضة بقوة، فلا أثر لكم بإذن الله عز وجل ولا بقية. فالخير كله في اتباع كلام الله جل وعلا. نحن أقوياء بالله، أقوياء بالله، فنقولها لهم جميعا نبدأ. إياك إياك أن أحرك رحى الحرف تموت. إياك إياك، نحن أقوياء بالله، والله لو حركتها بالقرآن لقتلت الآن طعنات. خلاص بإذن الله وتوفيق الله. جاهزون نعم تراهم جاهزون، لأن بفضل الله لا نطلب إلا حقا، لا نطلب إلا عدلا، ونسأل الله أن يستعملنا لكل خير. اللهم آمين. ندعو دائما أن يقرب من الله الأخيار وأن يباعد عنا الأشرار. ندعو الله دائما وإن كنا لا نراهم أن يقرب من الأخيار إنسا وجنا حبا وودا ودعوة، وإن كنا لا نراهم إنسا وجنا. اللهم آمين. اسمع لله، والله يجيب سبحانه وتعالى دعاء عبده ونحن ندعوه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. من أراد المعية والنصرة فليكثر من الدعاء. نعم إن الله يحب العبد الملحاح، يحب العبد الملحاح الذي يلح على ربه في السؤال حتى يرى الإجابة. فنبدأ بسم الله النفير النفير. إياك إياك. أسلم الآن فضلة على الجوش خوفا. أصل مسلم. أصل مسلم جيد. والآخر رأى، ما رأيت الآن؟ أسأل الله الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. أسأل الله تعالى أن يسلمنا من حظوظ النفس. أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمال خاصة بجهة كريم. قد يسد لي هذا الفيسبوك، كل شيء كيدعي دابا، كل شيء كيدعي. دعوات، الجن يعرف الدعوات. نعم. المؤمنون يدعون المؤمنات كذلك من فضل الله عز وجل. هي كثيرا من الدعاء، كثيرا من الدعاء. يستشعر الدعاء. نعم. هيا هيا دعوات دعوات. أن يهدى أن يهدى. اللهم اهده اهده اهده اهده اهده. يعرف أن البث المباشر فيه مسلمون يدعون. أعرف. اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. ولا أحسنتكمش. اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده. لن أستسلم أبدا، لن أيأس أبدا، سأخلص الحد من كل الشرور. الدمر المقنع. الغاية عندي أن تأتي إلى الله، مفهوم؟ أن تأتي إلى الله. حتى الرسل كنا كنترجموا كنت ألف تعلموا لغة وثقافة وسلوك الدفاع عن المظلوم، فلها الحمد لله آثار إيجابية على حياتنا. كانت يعني تختار بعناية. ماشي الآن بوكيمون، جيل بوكيمون هو بلا ما ندخل في موضوع آخر. خليها بوحدة هذيك، خليها بوحدة. عبو تنسف جيني يتكلم عن البوكيمون. ما هو البوكيمون؟ أتعلم شيء عن بوكيمون؟ بوكيمون ما بوكيمون ما شيطان. خلاص بوكيمون بوكيمون ما أعرفه ذلك. هذا ما أرضوني صدره لأبناء المسلمين. طيب أسلم لله تعالى. رأيت أنك الآن وحيدا ذليلا ومن معك ضعاف في قلة وذلة. هناك القوي في الرأس وطلق السناء الرابعة. خلعتيني هم يطلع يوم بعد في فيها ومشيتي فيها. طيب شو يعمل لي لا يطلع فيها؟ تعال شو يعمل؟ يحقني يحقني أبدا يحقني. أديري بالمركز حجامة. أكيد سوف تعمل حجامة وتعمل أمور أخرى كثيرة جدا. قبل الحجامة غادي نتقن لك راسك. أنا شخصيا نتقن لك راسك. أنا شخصيا ما فيك بكراسك شخصيا. لا لا لا لا لا صار فمن التعذيب لا أفعله إلا مع الصناديد. فهمتي؟ وما خليتيش. أرى البخار يخرج من الرأس فيتنفس دون كؤوس دون حجارة. أذهب إلى نقاط سأستشعر معها حرارة الدم، بخار الدم، بركان الدم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خلاص إياك أن تعد نفسك للعذاب. إذا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. إلى كل حية أسلمت، إلى كل من أسلموا لله جل وعلا وأطاعوا ربهم سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترفع يداها عن فضل الله عز وجل المسلمة. نعم، رفعت يدها حية مسلمة، اليد ترفع التوحيد والأخرى تحبسها حتى لا تتحدث ولا تنطق، فأخذوا على فمها بقوة. هي ترفع التوحيد لكن يمنعونها من نطق الكلام، وستنطق وتتكلم. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اسمع اسمع، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم من أهل الجزاء. وأنت من أهل الجزاء. نعم الحمد لله، خرجتي من الظلمات، أخرجك الله من الظلمات إلى النور. نعم، هي تعتذر منها وتقول لها سامحيني. نعم سامحتك، سامحتك وعفت عنك وغفرت لك. نعم سامحتك. الحمد لله.